الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك. سبحان الله سبحان الله. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. سبحان الله ما شاء الله. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.